فهذا هو الواجب عليه لأنه يكون أقرب إلى هيئة السجود من الإيمان. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.